الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمر في قراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله في الباب 25 من هذا الكتاب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال: قال لقمان لابنه: يا بني، ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني. قال: يا بني، إنه قد بقي شيء آخر، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال: وعن لقمان أو عيسى المسيح عليه السلام أنه قال: كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. قال: وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال: وحدثني إبراهيم بن شاكر قال: وحدثني إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال: حدثنا يعقوب بن كعب قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن كلثوم بن زياد عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحظه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. لقمان الحكيم جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وهو رجل حكيم، كلماته فيها منافع كثيرة، لذلك درج العلماء عليهم رحمة الله على ذكرها في كتبهم. ولا شك أن هذه الكلمات ليس لها إسناد متصل إلى لقمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في رواية مثل هذه الأمور التي فيها منفعة من حيث يعني هذه الكلمات النافعات، فقال: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فالتحديث عن بني إسرائيل عن الأنبياء في شيء لم يخالف كتاب الله عز وجل ولم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج فيه. فلذلك تناقل العلماء عليهم رحمة الله مثل هذه الروايات ومثل هذه الكلمات لما فيها من المنافع ولما فيها من الحكم ومن الأدب. ولقمان الحكيم عرف بكثرة كلامه في الحكم وفي الحث على العلم وغيره، وهذا الباب الذي أورده المصنف فيه يعني كلمات عن هذا الصالح، الرجل الصالح الحكيم، يوصي ابنه ويحثه على مزاحمة العلماء وعلى مجالسة العلماء وعلى القرب منهم للتأدب بآدابهم ومعرفة خصالهم، لأن الذي يقرب منهم في مجالسهم لا شك أنه سينتفع بكلامهم وينتفع بهيئتهم وينتفع أيضا بأدبهم. وهذا كان وصية الأئمة عليهم رحمة الله ووصية العلماء جميعا، في أن الإنسان لا بد أن يقرب من العالم وأن يجالسه وأن يعرف أدبه ويعرف سمته ويعرف يعني كل أخلاقه حتى ينتفع بذلك ويتأدب بآدابه التي هي من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة جبريل عليه السلام لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان لا شك أن فيها بعض من هذه الفوائد. قال في الأثر الأول عن سليمان التيمي قال: قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني، يعني ما الشيء الذي بلغته من هذه الحكم التي استفدتها مني واستفدتها من أهل العلم، وما بلغ من أدبك؟ قال: الذي بلغ أنني لا أتكلف ما لا يعنيني. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء أن يترك الشيء الذي لا يعنيه، فلو ترك كل واحد الشيء الذي لا يعنيه لارتاحت القلوب واطمأنت. أما أن يتدخل الإنسان في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيه فإن هذا سيتعبه ويتعب قلبه ولا يرتاح. فقال له لقمان عليه لقمان قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر، يعني إنه قد بقي شيء آخر لم تعرفه، وهذا لا بد منه لطالب العلم ولطالب الحكمة، أن تجالس العلماء وتزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. لا بد من مجالسة العلماء، ولا بد من معرفة هذا الأمر، ولا بد من التعلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، ولا بد من القرب منهم للاستفادة والانتفاع بهم بعلمهم بآدابهم بأخلاقهم بسمتهم، لأن هذه القلوب تحتاج إلى هذا الأمر وتحتاج إلى هذه الحكمة وتحتاج إلى هذا العلم، ولا شك أنها تكون محتاجة كما تحتاج الأرض اليابسة وكما تحتاج الأرض الجرداء إلى المطر إلى وابل السماء، أي إلى القطر الكثير من السماء وإلى المطر الغزير. فكذلك هذه القلوب لا تحيا إلا بذكر الله ولا تحيا إلا بالعلم بعلم الكتاب والسنة. ثم قال: وعن لقمان أو عن عيسى المسيح عليه السلام أنه قال: كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا، أي كما أن الملوك تركوا هذا العلم وتركوا لهم هذه الحكمة ولم يزاحموكم فيها فاتركوا لهم دنياهم ولا تزاحموهم في هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا انغمس في هذه الدنيا لا شك أنه سيترك هذا الأمر ويترك هذا العلم. أما هذا العلم لا يأتيه إلا من كان صابرا عليه، إلا من كان صابرا عليه ومحتسبا الأجر عند الله عز وجل. أما الدنيا فهي شهوة من الشهوات، فهي شهوة من الشهوات يأتيها كل الناس ويشتهيها كل الناس، فالملوك والعظماء أخذوا هذه الدنيا فاتركوا لهم دنياهم كما تركوا لكم هذا العلم وكما تركوا لكم مجالسة العلماء. نعم. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أورده أيضا من طرق أخرى، وهذا الأثر أورده الإمام مالك عليه رحمة الله في كتاب الجامع في يعني في باب العلم عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فالقلوب تحتاج إلى الغيث كما أن الأرض تحتاج إلى الغيث. وورده من عدة طرق، لكن كما قلت العلماء عليهم رحمة الله كانوا يروون مثل هذه الأمثال ومثل هذه الحكم لما فيها من المنافع ولما فيها من الفوائد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زاهدا فيه ورغبة في الجهالة، يا بني اختر المجالس على عينيك فإذا رأيت قوم يا بني اختر المجالس على عينك فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفع علمك وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك عيا، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. ثم ورد هذا الأثر أو هذه الحكمة عن لقمان الحكيم أنه قال، وهو يوصي ابنه ويحثه ويحضه على طلب العلم وعلى مجالسة العلماء والتأدب بآداب العلم، فقال له: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء، يعني لا تتعلم هذا العلم من أجل أن تفاخر به غيرك، أن تفاخر به العلماء بأنك أعلم منهم أو بأنك أعلم منهم، فهذا لا شك أنه ليس من آداب الطالب وليس من آداب المتعلم أن يتعلم من أجل المباهات ومن أجل المفاخرة، وهذا لا شك أنه لن يستفيد من علمه شيئا، بل قد يترك العلم، بل قد يزيغ، كما يعني كتبه الله عز وجل لكثير من الناس أنه ما تعلم هذا العلم إلا من أجل المباهات والمفاخرة والاستكثار وغير ذلك، ثم ترك هذا العلم شيئا فشيئا، أو تماري به السفهاء، يعني حتى لا تجادل، لا تتعلم العلم من أجل أن تجادل به السفهاء، من أجل مجادلة السفهاء، بل تتعلم العلم من أجل الله عز وجل ومن أجل دعوة الناس إلى هذا الخير، ومن أجل أن ترفع عن نفسك الجهل وتعمل بهذا العلم وترائي به في المجالس، يعني تفتخر به في المجالس وترائي به الناس، وأنك أنت العالم وأنك بلغت من العلم الشيء الكثير وتفتخر بذلك، ولا شك أن هذا كله مضيعة للعلم وآفة من آفات العلم، العجب والافتخار والجدال وغير ذلك، فتجد أن الطالب إذا ابتدأ في طلب العلم يبقى يعني يجادل الناس في ذلك ويفتخر عنهم ويرائي وغير ذلك، وهذا كله من آفات العلم. ثم قال: ولا تدع العلم زاهدا فيه ورغبة في الجهالة، يعني إذا كنت كذلك لا تدع هذا العلم ولا تحضر مجالس العلم وأنت تزهد في هذه المجالس وتظن أنك أعلم من هذا الذي يعلم الناس فلا تحضر عنده، زهدا فيه وزهدا في العلم، وترغب في الجهالة وأن تبقى على جهالتك. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، يعني كن حريصا على اختيار المجالس العلم، على اختيار المجالس التي تنفعك، فالمجالس مجلسان، إما مجلس علم وإما مجلس جهل وتضييع للأوقات، فإنك إن تك عالما ينفع علمك، فإن اخترت مجالس العلم إن تكن أنت أعلم منهم فلا شك أنهم سينتفعون بعلمك، وإن كنت جاهلا سيعلمونك، فأنت في فائدتين، إما أن تعلم غيرك فينتفع، وإما أن تتعلم من غيرك فتنتفع أيضا، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمتك فتصيبك معهم، فالله عز وجل يضع رحمته على في مجالس العلم، وهذا تقدم معنا في الجمعة السابقة أن مجالس الذكر هي مجالس الرحمة، وأن الملائكة تحف هذه المجالس بأجنحتها وتتنزل عليهم السكينة، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على مثل هذه المجالس، فإذا اطلع الله عز وجل عليهم ورحمك فأنت سيرحمك معهم، سيرحمك معهم، ولو لم تأتي من أجل العلم إنما جئت لحاجة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فهم الجلساء، والله عز وجل بمنه وكرمه لن يشقيك بل تكون معهم فتصيبك منهم رحمة الله، فكيف إذا كنت جالسا تبتغي بذلك العلم وتبتغي بذلك رضا الله سبحانه. أما المجالس الأخرى، مجالس اللغو واللغط والكلام والقيل والقال والغيبة والنميمة، فهذه لا شك أنك لن تنتفع ولن ينتفع بك غيره، فلذلك قال: فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، إن تكن عالما لا ينفعك علمك، لأنك جلست في مجالس اللهو والباطل ولم تنتفع بعلمك، وإن تك جاهلا يزيدك عيا، وإن كنت جاهلا فتزداد جهلا على جهل، تزداد جهلا على جهل، وهذا الذي نراه في كثير من يعني الإخوان اليوم، أنهم إذا جلسوا في مجلس لا يجلسون إلا لغيبة أو نميمة أو كلام باطل، وأقل الأحوال أن يكون كلاما مباحا لا ينتفعون به لا في دينهم ولا في دنياهم. فهذه المجالس تكون حصر وندام على صاحبها، لأنه يجد نفسه يوم القيامة أنه ضيع أوقاتا كثيرة في غير منفعة، لا منفعة دنيوية ولا منفعة دينية. ثم قال: ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مجالس اللهو ومجالس اللغو والباطل والكلام السيء. نعم. قال: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا سعيد بن منصور أراه عن ابن عيينة عن داود بن شابور عن شهب بن حوشب قال: قال لقمان لابنه فذكر مثل حديث ابن أبي حسين سواء. قال: وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به، ولا تدعه زهادة فيه ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة. قال: قال أسلم قال: قال زيد بن أسلم: كان لقمان من النوبة. ثم أورد هذا عن لقمان أيضا وهو بمثل الأول: يا بني لا تتعلم العلم لثلاث، يعني إذا أردت أن تكون عالما وأن تتعلم فلا تتعلم العلم من أجل ثلاث خصال. الأولى: لا تتعلمه لتماري به، لتماري به يعني لتجادل به، وتقدم لتجادل به السفهاء، ولا لتباهي به يعني لتفاخر به، ولا لترائي به يعني المراءة والعجب والكلام والافتخار بذلك، هذا كله من آفات العلم. ولا تدعه أيضا لثلاث: لا تدعه زهادة فيه، يعني لا تزهد فيه وتقول أنا أعلم، لأن كل إنسان لا بد أن يبقى في هذا العلم وأن يتعلم هذا العلم مهما أوتي من العلم، مهما أوتي من العلم فإنه يجهل الكثير، فلا بد أن يستمر في هذا العلم، وهذا تقدم معنا في أبواب. ولا حياء من الناس، يعني لا تدعه حياء من الناس، كثير من الناس لا يجلس في مجالس العلم حياء ويستحي أن يجلس وأن يقال عنه إنه جاهل أو إنه ليس بمتعلم، وهذا لا شك أنه لا ينتفع. الذي يستحي من العلم فهذا الحياء مذموم، هذا حياء مذموم، فلا بد من أن يتعلم. ولا رضا بالجهالة، يعني الذي يرضى لنفسه بالجهالة وعدم العلم هذا أيضا لا شك أنه مذموم ولا يتعلم. ثم قال: كان لقمان من النوبة، والنوبة هي من بلاد مصر إلى بلاد السودان، بلاد واسعة، يعني كان محله النوبة. نعم. قال: ومن وواعظ لقمان لابنه أيضا: لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك من العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق. ثم أورد هذه النصيحة البالغة والبليغة، أنه أوصاه بأن لا يجادل العلماء فتهون عليهم، لأن مهما كان العالم فهو له حق عليك، حق في احترامه، وحق في الكلام معه بأدب، وحق في بيان حتى ولو أخطأ في بيان هذا الخطأ بأدب وليس بشدة أو كلام سيء أو محاولة أن يجادله في هذا الأمر جدالا لا علم له به، لأن كثير من الناس يظن نفسه أنه هو على الحق وأن العالم على المخطئ، وهو لم يتبين له هذا الأمر جيدا فيجادل العالم بأشياء لا علم له بها، فلا بد من احترامه. ولا شك أن كل إنسان معرض للخطأ ومعرض للنسيان، لكن لا بد أن يكون هذا الأمر ويبين هذا الأمر بالرفق واللين والحكمة، لا أن يشهر به بين الخلق وأن يشهر به بين الناس من أجل أن يجادل أو من أجل أن يماري وأن يفاخر غيره بأنه أعلم من هذا العالم، لأن لو فعل ذلك هان عند العلماء ورفضوه وقد يعني يخرجونه من مجالسهم لأنه سيء الأدب وسيء الخلق. ثم قال: ولا تجادل السفهاء فيجهل عليك ويشتموك، السفيه أيضا لابد أن تعرف كيف يعني تبين له سفاهته وتبين له جهالته. أما أن تصبح تجادله في كل الأمور فإن السفيه سيء الخلق ولا يستحي أن يتكلم بكلام مشين وبكلام لا يليق، فلذلك قال فيجهل عليك ويشتموك. فهؤلاء السفهاء ينبغي للإنسان أن يبتعد عنهم وأن لا يبين لهم الحق إلا بالحكمة والموعظة والشيء أو الأدب، حتى لا يعني يضره لا في دينه ولا في دنياه. ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم، فلا بد من الصبر على العالم، ولا بد من التعلم منه، ولا بد من التأدب معه، ولا بد من سؤاله عن الشيء الذي لا يحسنه الإنسان، فقد يكون عنده من العلم ما ليس عندك ويبين لك أن الخطأ هو من كلامه. فلذلك ينبغي أن يتأدب الإنسان حتى لو وقعوا في خطأ يبين لهم هذا الخطأ بأدب وحكمة وعلم. ولا بد من أن يكون الإنسان حكيما مع كل الناس، حكيما لمن هو فوقه وحكيما مع من هو دونه. فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق، فلا بد من الرفق ولا بد من الحكمة في تعلم هذا العلم. أما أن يكون الإنسان سيء الخلق ويتكلم في مجالس العلماء ويرد عليهم ويتكلم بكلام يعني لا يليق بمقامهم ولا يليق بمكانتهم، فهذا لا شك أنه سيضيع على نفسه الشيء الكثير ولا ينتفع بذلك، خاصة إذا كانت نيته نية سوء وأراد أن يعني يماري بذلك وأن يفاخر بذلك وأن يرائي في هذه المجالس، فإن الله عز وجل لن يبارك له في هذا العلم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا دمرة عن السري قال قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. ثم أورد هذه الحكمة الأخيرة قال يا بني إن الحكمة، ويقصد بالحكمة هو العلم، العلم النافع، لأن العلم أجلس المساكين، أجلس يعني من كان يعني ليس من الشرفاء مثلا لا في نسبه ولا في جاهه ولا في ماله، لكن مع ذلك جعل لهم المكانة العظيمة عند الله عز وجل، فأجلسهم مجالس الملوك. فقد يكون العالم من الموالي وليس من الأحرار، مع ذلك رفعه الله عز وجل بهذا العلم وأجلسه مجالس العلماء، وصار الناس يتنقلون من بلد إلى آخر من أجل السماع منه والاستفادة منه، ويتركون أهل الدنيا والملوك في دنياهم ويأتون إلى مجالس هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. وقد يكون هذا العالم ليس بصاحب نسب وليس بصاحب شرف وليس بصاحب مال، لكن الذي رفعه هو كتاب الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال باب آفة العلم وغائلته إضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمداني قراءة مني عليه أن أبا يعقوب يوسف بن محمد البجيرمي حدثه يظهر أنه النجيرمي والله أعلم، النجيرمي بفتح النون وكسر الجيم والراء المفتوحة أيضا، نجيرم محلة بالبصرة، ولم أجد البجيرم هذه النسبة لم أجدها والله أعلم. أن أبا يعقوب يوسف بن محمد النجيرم حدثه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن مقبل قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. ثم أورد هذا الباب باب آفة العلم، يعني ما هي الآفة التي تذهب بالعلم وغائلته، والغائلة هي الفساد والشر والداهية، لكن يريد هنا الفساد، فساد هذا العلم، والشر هو إضاعته. آفة هذا العلم وفساده هو إضاعته، أي أن يضيعه الإنسان ولا يطلبه عند أهله، وكراهية وضعه عند من ليس بأهله أيضا من آفة العلم وغائلة العلم، أن يضع العالم هذا العلم عند من ليس بأهله، لأن الناس يختلفون كما سيأتي. أورد هذا الأثر الأول عن محمد بن شهاب بن عبيد الله الزهري عليه رحمة الله شيخ الإمام مالك وأحد التابعين أو صغار التابعين، قال: إن للعلم غوائل، إن للعلم آفات وللعلم مفاسد، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، يعني من غوائله ومن فساده أن لا يطلب هذا العلم. يأتي العالم ويكون الرجل بين قوم عالما ولا يأتيه أحد ليستفيد منه من هذا العلم ويزهد فيه الناس، فهذا من غوائل العلم وآفات العلم. وكم من عالم يترك حتى إذا مات ترحم عليه الناس وقالوا: يا ليتنا طلبنا العلم عند فلان، ويا ليتنا سمعنا فلانا، ويا ليت فلانا ترك لنا يعني من علمه الشيء الكثير. فهذه الغوائل وهذه الآفات تكون إذا زهد الناس في العلم، إذا زهد الناس في العلم، وهذا كثير، وقد رأيناه، يعني أن بعض أهل العلم بل من كبار أهل العلم ومن يعني أكبر العلماء قد لا تجد في مجلسه إلا الرجل والرجلان يحضران يعني مجالسهم، فهذا لا شك أنه من آفات العلم، لأن خاصة طلاب العلم يعني اعتنوا بأشياء كثيرة غير العلم، اعتنوا بالقيل والقال والكلام والجدال وغير ذلك، فتركوا هذه العلوم. قال: من غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، أيضا النسيان وعدم مذاكرة هذا العلم، هذا من آفات العلم وذهاب العلم وضياع العلم، فلا بد للإنسان أن يستذكر هذا العلم وأن يتذاكر مع غيره هذا العلم حتى يرسخ العلم، وأن أيضا يدعو الناس إلى هذا العلم، فعدم إعماله لهذا العلم في ذهنه وأعماله والدعوة إليه لا شك أن هذا يذهبه ويكون من غوائله. ومن غوائله الكذب فيه، أيضا الكذب وهو كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يمحق بركة العلم إذا كان الإنسان كاذبا ولو كان حافظا، لكن إذا كان يكذب في هذا العلم ويفتري على الناس ويعني يدعي ما ليس فيه، فلا شك أن هذا يذهب بركة هذا العلم. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وقال بعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلما. ما ورد عن الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. الشيء الذي يذهب العلم هو النسيان، يعني من آفات العلم النسيان، وترك مذاكرة هذا العلم وترك العمل بهذا العلم هذا كله يذهبه. فالإنسان قد يتعلم شيئا لكنه إذا تركه من غير عمل به، وإذا تركه من غير مذاكرة له، وإذا تركه من غير دعوة الناس إليه وتعليم الناس له، فإن هذا العلم قد يذهب عنه وينمحي. ثم قال: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم، يعني إذا لم يذاكر بهذا العلم ولم يستزد علما، الشيء الذي يجهله يتعلمه فينسى ما قد تعلمه من قبل. نعم. قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس عن ابن بريدة قال: قال لي علي: تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وهذا تقدم في أبواب متقدمة أن وصية العلماء هي أن يتذاكر الإنسان هذا الحديث وهذا العلم، لأن بعدم المذاكرة سوف يدرس ويذهب هذا العلم، يذهب هذا العلم وينمحي ويضمحل. نعم. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن دغفل بن حنظلة قال لمعاوية في حديث ذكره: إن غائلة العلم النسيان. ثم أورد عن دغفل بن حنظلة وهذا تقدم أن قال لمعاوية في حديث ذكره: إن غائلة العلم النسيان، أي غائلة العلم وآفة العلم وفساد العلم هو النسيان، والنسيان يكون بعدم العمل به وبعدم الدعوة إليه وتعليمه وبعدم مذاكرته. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو سلمة إمام التمارين قال: قال الحسن: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. إمام التمارين، والتمار هو الذي يبيع التمر، الذي يبيع التمر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. طبعا هذا الحديث لا يصح لانقطاعه وإعضاله، فإن بين الأعمش وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، قيل كان من التابعين وقيل من أتباع التابعين. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن بينه وصائد كثيرة. قال: آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. وقد جاء هذا عن السلف أن تحدث، يعني من آفة العلم وفساد العلم وإضاعة العلم أن تحدث به من لا يفهمه ومن ليس بأهله، لأن الناس يختلفون، منهم طالب العلم المبتدئ فلا بد أن تحدثه بحسب ما يفهم وبالشيء الذي يتقنه، أما أن تحدثه بكبار المسائل وهو لم يتقن صغارها فإن هذا من آفات العلم، فلا بد من التدرج في طلب هذا العلم وفي تعليمه أيضا، لا بد من التدرج، لا أن تأتي بالمسائل العظام والمسائل الكبيرة التي قد لا يفهمها إلا أهل العلم البارزين فتحدث بها يعني المبتدئين في هذا العلم، أو تحدث بها الصبيان أو غير ذلك، فكل أحد له يعني مكانته في هذا العلم وله منزلته، فتنزل الناس على حسب منازلهم، فلا تعطيهم إلا الشيء الذي يفقهه ويفهمه وينتفعون به. فإضاعته أن تحدث به من لا يتقنه ولا يفهمه. لكن قد يقول قائل كما يريد المصنف عليه رحمة الله: لماذا تقدم معنا في أبواب أن الزهري كان يأتي إلى جاريته فيحدثها بأحاديث وهي لا تفهم؟ وهي هذا من أجل عدم النسيان، من أجل المذاكرة فقط، لا من أجل تعليمها، لا من أجل تعليمها. فقد يأتون إلى الصبيان ويحدثونهم بأحاديث قد لا يفهمونها من أجل عدم النسيان ومن أجل المذاكرة، لأنه لم يجد من يذاكره بهذه الأحاديث، فيحدث بذلك لا لتعليمهم. أما أن يعقد مجلسا للتعليم ويأتي مثلا بالصبيان أو بالمبتدئين في هذا العلم ويحدثهم بالمسائل الكبار التي لا يعرفون يعني معانيها، أو يقرأ عليهم كتابا لا يفقهه إلا كبار العلماء أو من كان يعني بارعا في العلم، هذا من التضييع، هذا من التضييع. فكذلك ينبغي للإنسان أن ينهج هذا المنهج، فكثير من الناس يبتدئ في الاستقامة مثلا ثم يأتي إلى المسجد فأول ما يعطى مثلا الردود على بعض أهل البدع مثلا أو بعض العلماء، أنه يعلم أن هذا لابد أن يرد عليه ولابد أن يرد على هذا وهذا كلامه باطل من هذا الوجه وغير ذلك، وهو إلى الآن لم يحسن يعني صفة الوضوء ولم يحسن صفة الصلاة. هذا لا شك أنه من تضييع العلم، فقد يترك المسجد ولا يرجع إليه مرة أخرى لما يجد من هذه الخلافات ومن هذه الاختلافات ومن هذا الكلام الكثير. فهو ما جاء إلا لأن يتعلم قواعد الإسلام وأن يتعلم الأمور التي يعني يحتاج إليها. فكثير من الشباب اليوم قد يضيعون من أجل هذا الطريق الذي يجدونه أمامهم، أن يوضع فيهم العلم الذي لا يجيدونه ولا يعرفونه، فهذا من تضييع العلم وهذا من تضييع الناس. فكم من سائل يسأل عن أشياء وهو بعيد عنها ولا تهمه ولا تعنيه، يسأل عنها وهو لا يحسن أن يتوضأ، وهو لا يحسن أن يصلي لله عز وجل ركعة، بل لا يعرف شيئا من القرآن ويتكلم في المسائل الكبار، فهذا ليس من العلم بشيء. نعم، قد يحتاج الإنسان إلى بيان بعض الأشياء التي تهم الغير، هذا لا شك فيه، لكن أن يجعل كل هذه يعني المجالس من أجل الكلام في أمور لا تهم إلا النزر القليل أو بعض الناس فقط، وأن تعمم لكل الناس، فهذا ليس من العلم بشيء وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا العلماء. قال: وحدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: آفة العلم النسيان. نعم. وقال علي بن ثابت: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. العلم آفته الإعجاب، أن يعجب الإنسان بنفسه ويفاخر غيره بهذا العلم، وكذلك آفته الغضب، لأن الغضب مفتاح كل الشرور. والمال آفته التبذير والنهب، المال آفته التبذير، وآفته أيضا السرقة والاحتيال. قال: وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن يزيد عن عبد الله بن المختار قال: نكر الحديث الكذب فيه، وآفته النسيان، وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله. ما ورد عن عبد الله بن المختار أن نكر الحديث الكذب فيه، وهذا من المنكر، أن يحدث الإنسان بشيء ويكذب في ذلك، سواء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الغير. وآفته النسيان، وآفة هذا العلم النسيان، والنسيان كما ذكرنا أسبابه كثيرة. وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله، إضاعة هذا العلم أن تحدث به من لا ينتفع به وليس من أهله، فلا بد أن تضع العلم عند أهله وعند من ينتفع به. قال: وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن مكر قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا العباس بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن داود قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول عن شعبة قال: رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال: ويحك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. ما ورد هذا الأثر عن شعبة ابن الحجاج الواسطي أنه قال: رآني الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وأنا أحدث قوما، يعني يحدث قوما، ورأى أن الأعمش أن هؤلاء لا ينتفعون بحديث شعبة، لا ينتفعون بحديث شعبة. وشعبة رحمه الله عز وجل من كان من علماء الحديث، وهو أمير المؤمنين في الحديث ومن النقاد الكبار، وعلومه كثيرة في الحديث وغيره، فقد يعني كان عالما بالعلل، وكان عالما بالرجال، وكان عالما بالحديث، وعالما بكل العلوم، فيحتمل أنه كان يحدثهم بفن من الفنون الذي لا يحسنونه، كفن العلل مثلا أو الرجال أو غير ذلك، لأن هذا قد يحدث لهؤلاء الناس بعض الشكوك. فلا شك أن العلوم كثيرة، فعلم العلل مثلا يتكلم في الأحاديث المنتقدة على الثقات مثلا التي أخطأ فيها ثقات، فهذا العلم لا يمكن أن يتعلمه المبتدئ أو صغير السن، لأنه قد لا يفهم هذه الأشياء. وكذلك علم الرجال قد لا يفقهه الإنسان العامي، أن تقول فلان ثقة وفلان كذاب وفلان يعني متروك وفلان ضعيف جدا، قد يستغرب هذا الكلام منك كيف يكون، لماذا تتكلم في الناس. وهذا قد جاء عن كثير من الناس أنهم أنكروا على بعض المحدثين كلامهم في هؤلاء الرجال، مع أن كلامهم كان من باب صيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والزلل، وكانوا ينفون عنها الكذب وينفون عنها الخطأ، لذلك تكلموا في هؤلاء الرجال من حيث توثيقهم ومن حيث تجريحهم. ولذلك كان يحيى القطان يقول أن يكون يوم القيامة خصم هؤلاء أحسن ممن أن يكون خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول سمعت فلانا يحدث بهذا وهو كذب فلم تذب عني، أو كما قال رحمه الله. فأن يكون خصماء أن يكون خصماءه هؤلاء الناس الذين تكلم فيهم، لا شك أن هذا أحسن وأولى وأوجب، أن يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول يعني سمعت الناس يتحدثون بأحاديث وهي كذب أو هي خطأ ولم تذب عني. فكلامهم في هؤلاء الرجال كان من باب الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاد الكذب والخطأ عنها. فقد يستمع بعض من لا يفقه هذا الأمر، من لا يفقه هذا الأمر، ويقول لماذا تتكلمون في هؤلاء الرجال؟ أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يوضع عندهم العلم مثل هذا العلم، لأنهم لا يحسنونه ولا يدرون يعني مكانة هذا العلم. فلذلك قال له ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. ماذا يفعل الخنزير باللؤلؤ؟ ماذا يفعل الخنزير باللؤلؤ أو بالألماس أو بالذهب أو غير ذلك؟ هو يريد الشيء يعني المشين والمستنقعات وغير ذلك، ولا يريد هذا اللؤلؤ لأنه لا ينتفع به بشيء. لو أعطيته يعني أكلا ولو كان الأكل يعني نتنا لأكله أكرمكم الله، فلا يريد هذه الأشياء. فكذلك الناس لا تضع فيهم اللؤلؤ ولا تضع فيهم مثل هذا العلم الذي هو لا شك علم الكتاب والسنة وهم لا يفقهونه. قال أخبرنا هارون بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا أبو محمد النحوي قال أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أنشدنا عمرو بن بحر قال أبو محمد والشعر لصالح بن عبد القدوس وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. ثم أورد هذا الشعر الذي فيه الحكم، قال وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، يعني من التعب الشديد أن تبقى تفهم الجاهل الذي لا يفهم ولا يستوعب ما تقول، لأنه سيحسب أنك من جهله سيحسب أنك لا تفهم وأنه هو أفهم منك وأعلم منك، وهذا لا شك أنه من باب السفاهة فلذلك ينبغي أن تضع هذا العلم لمن عند من يفهمه، وأن تبلغ له هذا العلم وتعلمه بحسب عقله وبحسب ما يفهمه. ثم قال متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، يعني متى سيبلغ ويتم هذا البنيان ما دام أنك أنت تبني وغيرك يهدم وهذا في كل أمور الحياة وأمور الدين. قال متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم، فالإنسان الذي يأتي السيئات ويأتي الأشياء أو الأخلاق السيئة متى ينتهي منها؟ إذا لم يكن نادما على ما فعل ويظن نفسه أنه على الصواب وأنه على الحق فإنه سيستمر على هذا الأمر ولن يعني يتوقف عنه. قال ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضعه لا تؤتين العلم إلا امرئا يعين باللب على درسه. لا تؤتين العلم إلا امرئا يعين باللب، يعني بالعقل والفهم على درس هذا العلم وعلى معرفة هذا العلم. فهذا الذي يؤتى من هذا العلم ويعلم هذا العلم هو الذي يفهمه ويكون عنده من العقل والفهم الذي يتدارس معك هذا العلم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أبو فروة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تطعه عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. ثم أورد عن عيسى عليه السلام أنه قال لا تمنع العلم أهله فتأثم، وهذا لا شك أنه وصية الله عز وجل في كتابه أن العالم لا بد أن يبين هذا العلم ويضع هذا العلم عند أهله، فإذا لم يضعه فإنه يأثم ولا يجوز له أن يترك البيان وأن يترك التعليم. ولا تضعه عند غير أهله فتجهل، إن لو وضعته عند غير أهله فتكون يعني هذا من جهالتك بالحكمة أين تضعها. وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع، فالطبيب الموفق هو الذي يضع هذا الدواء حيث يعلم أنه ينفع. فبعض الناس قد ينفعه هذا الدواء وهو دواء واحد، يأتيه رجلان ومريضان، بعضهم قد ينفعه هذا الدواء وبعضهم قد لا ينفعه، فالطبيب الحاذق يعرف الشيء الذي ينفع لفلان والشيء الذي لا ينفع لفلان. فكذلك العالم هذا العلم يضعه أين ينفع ويضعه في المكان الذي يناسبه. قال وذكره ضمرة عن ابن شوذب قال قال الحسن لولا النسيان لكان العلم كثيرا. لولا النسيان لكان العلم كثيرا، لما كانت آفته النسيان فصار قليلا وفوق كل ذي علم علمنا. قال وقال أنس بن أبي شيخ من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. ومن كان حسن الفهم رديء الاستماع يعني لا يسمع الشيء الذي ينفعه إنما يسمع كل شيء، فهذا لا يقوم خيره بشره، فلا ينتفع كثيرا حتى ولو كان حسن الفهم. لكن إذا كان حسن الفهم وحسن الاستماع يستمع الشيء الذي ينفعه، هذا الذي ينفع خيره. قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا سليمان بن أيوب عن يزيد بن زريع عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن أرطاة بن أبي أرطاة قال قال لي عكرمة إن لهذا العلم ثمنا، قيل وما ثمنه؟ قال أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ما ورد عن عكرمة أن لهذا العلم ثمنا، يعني هذا العلم له مكانة وله منزلة في قلوب الناس، ولكن ثمنه ومنزلته ومكانته أن تضعه عند من ينتفع به، عند من يحفظه ولا يضيعه. أما أن تضعه عند من لا ينتفع به فإنك قد يعني لم تعطي هذا العلم المكانة التي تنبغي له. قال ورحم الله القائل أأنثر ضرا بين سائمة النعم أم أنظمه نظما لمهملة الغنم، ألم ترني ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم دررا كلم، فإن يشفيني الرحمن من طول ما أرى وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومقتتم. يعني هذا يشكو حاله، يشكو حاله أنه كان بين قوم لا يعني ينتفعون بالعلم بل هم ينتفعون فقط بالشر ويؤذونه، لذلك قال أأنثر ضرا بين سائمة النعم أم أنظمه نظما لمهملة الغنم، يعني هل أنثر الدر والياقوت والجواهر لهذه الأنعام التي لا تنتفع ولا ينفعها هذه الدرر ولا تنفعها هذه الياقوت والجواهر، أم ألم ترني ضيعت في شر بلدة، يعني ضاع أمري في شر بلدة لأن الناس فيها لا ينتفعون ولا ينفعون بل قد يضرون، فلست مضيعا بينهم درر الكلم، فلن أضيع هذه الدرر، درر الكلم والحكم لن أضيعها في هذه البلدة ولن أبثها بينهم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، فإن صادفت أقواما آخرين ينتفعون بهذا العلم هنا سأبث هذا العلم ولن أضيعه، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، يعني بثثت هذا العلم وعلمتهم مفيدا إياهم ومستفيدا أيضا ودادهم واحترامهم، كأنه كان في بلدة لا يحترمون فيها أهل العلم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، وإلا فهو مخزون في قلبي وباق في قلبي في خزانتي وأكتمه عن غيري لأنهم لا ينتفعون به. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا الرياشي عن الأصمعي عن العلاء بن إسماعيل عن رؤبة بن العجاج قال أتيت النسابة البكرية فقال لي من أنت؟ قلت رؤبة بن العجاج. قال قصرت وعرفت، فما جاء بك؟ قلت طلب العلم. قلت طلب العلم. قال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت أرجو أن لا أكون منهم. ثم قال أتدري ما آفة المروءة؟ قلت لا فأخبرني. قال جيران السوء، إذا رأوا حسنا دفعوه وإذا رأوا سيئا أذعوه. ثم قال لي يا رؤبة إن للعلم آفة وهجنة ونكرا، فآفته نسيانه، وهجنته أن تضعه عند غير أهله، ونكره الكذب فيه. ما أورد هذا الأثر عن رؤبة بن العجاج؟ يقول أتيت النسابة البكري فسأله من هو، لأنه كان بين أقوام اشتكاهم كما سيأتي، فقال يعني عرف بنفسه، فقال له ما جاء بك؟ قال طلب العلم، فخشي أن يكون من ضمن هؤلاء الأقوام الذي هو فيهم أو الذين هو فيهم، فقال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني، إن سكت فلم يسألوا عن شيء، وهذا يدل على زهادتهم فيه وزهادتهم في العلم، وإن تكلمت لم يعوا عني، وإن تكلمت بشيء من العلم لم يفهموا عني شيئا، فإذا كنت فيهم فلن يعني أحدثك لأنك لا تنتفع. قال أرجو أن لا أكون منهم. ثم قال أتدري ما آفة المروءة؟ يعني ما هي آفة المروءة؟ والمروءة لا شك أنها يعني تكون هي أمور نفسانية تدعو إلى الخير وتدعو إلى الأخلاق الحسنة ومرجعها إلى العرف. قال أتدري ما المروءة؟ قلت لا فأخبرني. أو آفة المروءة وفساد المروءة. قال جيران السوء، إن رأوا حسنا دفنوه وإن رأوا سيئا أذعوه. يعني هذه آفة المروءة التي تذهب بمروءة الرجل، هؤلاء الجيران أن إذا رأوا شيئا حسنا دفنوه ولم يتحدثوا به ولم يحمدوا فاعله، وإذا رأوا سيئا أذعوه بين الناس ونشروه بين الناس. وهذا يعني يشتكي أو نشتكي منه في مجتمعاتنا اليوم، أنهم إذا رأوا الشيء الحسن عند الناس سكتوا عنه، بل قد يتكلمون بسوء قصده مثلا، وإذا رأوا سيئا منه تجد أن هذا السيء يبلغ الآفاق ويبلغ يعني كل الناس ويتكلمون به، أما الشيء الجميل والشيء الحسن فإنهم يدفنونه ولا يذيعونه، وقد يتكلمون في قصد صاحبه وأنه لم يقصد وجه الله عز وجل وأنه ما فعل ذلك إلا لمصلحته أو غير ذلك. فهذا لا شك أنه من آفات مروءة الناس ومروءة الرجل. ثم قال لي يا رؤبة إن للعلم آفة وهجنة ونكرا، والهجنة يعني الكلام المعيب، يعني عيب العلم ونكرانه وآفة العلم، آفته النسيان وهجنته أن تضعه عند غير أهله، هذا من العيب أن تضع العلم عند غير أهله، ونكره الكذب فيه. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى عليه السلام لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. ما ورد عن عيسى عليه السلام أنه لا تطرح اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والدرر، لا تطرحها إلى الخنزير، لأن الخنزير لا يحتاج هذه الأشياء ولا ينتفع بها، إنما يحتاج إلى يعني الشيء إلى الأكل السيء وغير ذلك. وأيضا قال ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، يعني الحكمة والعلم الذي لا يريده ولا ينتفع به لا تعطيه إياها، لأن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. فالذي لا يريد هذه الحكمة ولا يريد هذا العلم ويزهد فيه ويريد أن يبقى على الجهالة، هذا شر من هذا الخنزير الذي لا يريد اللؤلؤ. نعم. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام أخي عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهم، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. هذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، يعني تظلموا الحكمة لأنكم وضعتموها في غير موضعها، والظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم أيضا، لأن هذا من الظلم أن لا تضع هذه الحكمة في موضعها. قال: وقد نظم هذا المعنى بعض العلماء فقال: من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما، أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لهم غاشما. لا خير في المرء فلا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما. هذا واضح، يعني أن من منع الحكمة لا شك أنه يكون ظالما للناس، ومن وضعها في غير موضعها أصبح لهم أيضا غاشما، والغشم هو الظلم والاعتساف. ولا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالم، يعني غدا لا هو طالب للعلم ولا هو عالم، إنما يكون جاهلا. نعم. قال: حدثنا خلف قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي ضمرة عن أبي سعيد قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. هذا تقدم أن المذاكرة هي التي تهيج الحديث وتتذكر بذلك يعني ما كنت قد نسيته. قال: وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان الموصلي قال حدثنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري قد مات. تقدم في الباب قبله. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم غير أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. هذا أيضا يعني تقدم مثله. قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، كما أنك تضع المال حيث يعني المصلحة، فكذلك لا بد من وضع العلم في مصلحته، فلا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك لأنهم لم تبلغ عقولهم لهذا العلم، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك، لأنك إذا جادلتهم بالباطل فإنهم يمقتوك ولا يريدونك. نعم. قال: ولقد أحسن القائل، قالوا: نراك طويل الصمت. قلت لهم: ما طول صمتي من عي ولا خرسي، لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي. أأنثر البز في من ليس يعرفه، أم أنثر الضر بين العمي في الغلس. ما أحسن القائل، قالوا: نراك طويل الصمت. قلت لهم، يعني كان طويل الصمت ولا يتكلم كثيرا، فاستغربوا في ذلك، فقال لهم: ما طول صمتي من عي ولا خرسي، يعني لست جاهلا ولست أيضا يعني خرس اللسان، بل أنا أستطيع النطق وأستطيع التكلم وأعلم بما أتكلم، لكنه أحمد الأشياء عاقبة. فالسكوت هنا هو أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي، وهو أحسن وأيسر من أن أنطق بشيء فيه يعني سوء وفيه، لأن الشكس هو سيء الخلق وهو العسر، سيء الخلق وهو العسر، يعني لا أنطق بشيء سيء. أنشر البز في من ليس يعرفه، يعني أنشر البز والحريرة في الناس الذين لا يعرفونه ولا يعرفون قيمته ومكانته ومنزلته. أم أنثر الدر بين العمي في الغلس، أو أنثر الدر بين الناس العميان في ظلمة الليل والغلس آخر الليل أو ظلام آخر الليل، كيف أنثر هذا ولا يرونه ولا ينتفعون به؟ قال: ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب. وهذا أخرجه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب، يعني جعل لهم قلادة من الذهب واللؤلؤ وهم لا ينتفعون بذلك. فكذلك الذي يضع العلم في غير أهله فكأنه وضع شيئا لا ينتفعون به. نعم. قال: ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله: ويروى لسابق: وإذا حملت إذا إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. ويروى عن سابق، أو هو له صالح بن عبد القدوس، وسابق البربري تقدم كثيرا أنه كان شاعرا وحكيما: إذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق، يعني هذه البضاعة لا تروج ولا ينتفع بها. نعم. قال: فإن قال قائل: إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل، فقيل له: إنما فعل ذلك من فعله منهم لئلا ينسى. يعني هذا من باب المذاكرة كما ذكرنا، ليس من باب التعليم ووضع العلم عند غير أهله، إنما أراد هو أن ينتفع بهذه المذاكرة إذا لم يجد من يذاكره. وهذا يفعله، قد يفعله يعني كثير من الطلاب اليوم، إذا أراد أن يحفظ شيئا يعطي يعني بعض من يحسن القراءة لكن لا يفهم ما يقرأ عليه، ويعني يردد عليه الشيء الذي حفظه حتى لا ينساه، لا أنه من باب تعليمه أو وضع هذا العلم عند من لا ينتفع به. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنسي قالوا: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال: قال وأخبرني أبو محمد التميمي قال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ. قال: وبه عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدثه يحدث جواريه ثم يقول إني يحدث جواريه ثم يقول إني لأعلم أن كنا لستن له بأهل يريد بذلك الحفظ. نعم، هذا يعني الأثر، وتقدم أيضا مثلها في بعض الأبواب أنهم يفعلون هذا لئلا ينسى حديثه ومن أجل المذاكرة واستذكار هذا المحفوظ، لا أنه يحدثهم لينتفعوا به لأنهم لا يفهمون مثل هذه الأشياء. قال: وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول: كرروه لئلا يدرس ولكل وجه لا يدفع. يعني بعضهم قد يكره تكرار الحديث، لكن بعضهم يرى أنه لا بأس للحفظ، للحفظ وعدم النسيان، ولكل وجه لا يدفع، يعني له وجهه في الإنكار وعدم الإنكار أو التكرير وعدم التكرير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بالنسبة للأحد القادم يعني نتوقف يعني إلى غاية ما بعد أظن بعد الامتحانات سنرجع إن شاء الله ونخبركم بذلك، والله تعالى أعلم. أما الخميس يكون درس إن شاء الله في المصطلح. السلام عليكم.